البنت تشكي تقول يا عرة الرجالة أجهز له أوضة النوم يسيبني وينام في الصالة. هي ما جايها نعاس لكن للغرام وسواس، هي ما جايها نعاس لكن للغرام وسواس، الناس اللي ما عندها احساس اهد الناس الخمالة. هي ما جايها احساس لكن للغرام وسواس، هي ما جايها احساس هي ما جايها نعاس لكن للغرام وسواس، الناس اللي ما عندها احساس اهد الناس الخمالة. بتحكي فيه وتعاكس يا جعل خط المعاكس، حكي فيه وتعاكس يا جعل خط المعاكس، مسكينة إلا مناقص تقطعوا في شوالة. شغل الغرام له هيجة زي كرت تمنية جيجة، شغل الغرام له هيجة زي كرت تمنية جيجة، يا راجل برشام تلفيجة بتشغل الغسالة. ورد عليك ابو داليا مسكينة قلب أسير ومناها الأمور السير، مسكينة قلب أسير مناها الأمور السير، وهو فرش له حصير سنتين على دي الحالة. البنات المظلومة تعدهم بالكم، البنات المظلومة تعدهم بالكم، للها نهارها مهمومة مش لاقية خيالة. ياكل الكلام توفير دي زي ظابط واخد له غفير، ياكل الكلام توفير ظابط واخد له غفير، تطلع له من الكوافير وهو يسوق الندالة. محمود خفيف دمك افرح ولا حد يهمك، ويا خفيف دمك افرح ولا حد يهمك، وسط ابوك وامك يلا يا افرح ضمينا. ونقيت ست الجمال ام القوام الابنوسي، ده مهما وصف الموال لا تقول مرفت ولا بوسي. ومبروك ست الجمال ام القوام اللبنوسي، ده مهما وصف الموال لا تقول مرفت ولا بوسي. ومبروك يا ست الجمال يم القوام الابنوسي، ده مهما وصف الموال لا تقول مرفت ولا بوس. كيف الغزل عم تترتع لما تزيل الملبوسي، تبص نظرك يتمتع ام الجمال الملموسي. يا عيني لما بتتكلم كلام هادي وبالراحه، لمسه ايدها لما تسلم سهول الجناين فياحه، وتدعي ربك سلم من عينيها الجراحه. عيونها حلوه وخضره كيف بحر الحب الصافي، وجه يبرق من غير بدرة سبحان الخالق وكافي. الشفايف حاجة نادرة حلاوة بالح الخشافي، لو نفسك طاي لو قادرة وراها سنة تمشي حافي. دبش بنزير كرمش ما بينا جباين، قاعدين في وسع مش زحمة جوا كباين. حريات الجمال هن في الجمال تتباين، لكن فيهم جميل وحد اللي ظاهر وباين. نعم مفتنة الجمال كل الصفات جمعتها سلسلة عالستر أما في الشمال ساعتها بس تأذن دقيقة أكلمها في وساعتها قالت ليه طلبنا كل ساعة ليها ساعتها نحنا وهلكنا الغرام عجزنا كنا توبة ارحم يا بنات أرواحنا مغلوبة وهلكنا الغرام عجزنا وكنا توبة ارحموا يا بنات أرواحنا مغلوبة اعتمدنا على الثورة جات الظروف مقلوبة اللي شايل سلاح واللي مشيله بشوبة أنا يخرب بيت ما هيسكف للعريس يخرب فا رمان محمود نقلت خطي تتعب قلوب عزاب محمود نقلت خطي تتعب قلوب عزاب ناس يقولوا هلاك وناس يقولوا عذاب الجسم الزبيد أما الرمش جذاب أي كلام غير كده رح يبقى الكلام كذاب نحنا هبا هبا هبا هبا هبا هبا صلي وسع الدائرة يا شيخ وسعوها شوية مشيتي رحتي وين يلي علينا بنتي من بين الجميلات الجميلة انتي كنتي لو هن عليك علينا انتي ما هنتي لو داق بيك الحال قل نظرة يا سيدي اسمنتي نحنا على سردين دان خطوتنا الناس عزاز للخير يدن خطاها اسمنت بلد الكرم رب بالعباد أعطاها سامر وزينة ونور الحضور وردي وطاها في ليلة أخونا محمود سمعونا الصلاة على طهانا أول حنا السوداني قلت النوم عجتاد وميال علي وقال لي أنا بحبك يا أسمراني وعرسنا صيط وسمعة والعيلة دي حاجة لمعة وعرسنا صيط وسمعة والعيلة دي حاجة لمعة وزانوا الحنة بمتشمعة وجايبينها في الصواني بالفرحة فتنا فوتة نحكي المعنى حدوتة بالفرحة فتنا فوتة نحكي المعنى حدوتة وعايزين نسمع زغروتة ياللي انتي سمعاني شكرا شباب اسمان شبابنا كاتب